قال: ولا شيء يعجزه ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد. قوله ولا شيء يعجزه، هذه الجملة كما ترى هي من الجمل المجمع عليها بين المسلمين، أن الله سبحانه وتعالى لا شيء يعجزه. ومن هذا الوجه تلاحظ أن الجمل التي يذكرها الطحاوي رحمه الله تارة تكون جمل يحصل بها تخصيص لمعتقد أهل السنة والجماعة عن معتقد مخالفيهم من الطوائف من المتكلمين أو غيرهم، وتارة يذكر جملا لا يحصل بها نوع من التخصيص، بمعنى أن الجملة تكون من معاقد الاتفاق بين سائر طوائف المسلمين. فقوله ولا شيء يعجزه هذه جملة مجمع عليها، ليس هناك طائفة من الطوائف تخالف في هذه الجملة. قال: ولا إله غيره، أي لا إله غيره، أي لا معبود غيره، وتفسير توحيد الألوهية على هذا الوجه، أي أنه لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى، وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله، أي أنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. ثم قال: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. لفظ القديم لم يرد في الكتاب ولا في السنة، وهو من الأحرف التي استعملها المتكلمون، وكان ينبغي أن المصنف رحمه الله لا يعبر بها، ولا سيما أن الحرف القرآني المناسب لهذا المقام متحقق، فإن الله سبحانه وتعالى لما ذكر نفسه قال: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح في دعائه: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وقوله وأنت الباطن فليس دونك شيء معناه إيش؟ أما الثلاثة الأولى فظاهرة، أما قوله وأنت الباطن فليس دونك شيء معناه أي لا يخفى عليك شيء، أي لا يخفى عليك شيء. فكان ينبغي أن يقول هو الأول بلا ابتداء، أو الأول الذي ليس قبله شيء كما قال عليه الصلاة والسلام. لا كأن لفظ القديم لفظ لم يرد، ولا كأن لفظ القديم لفظ مجمل. وهنا نأتي عند هذا الحرب إلى تقرير مسألة، وهي أن الله سبحانه وتعالى يوصف بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله من الأحرف القرآنية أو الأحرف والكلمات النبوية، لا بد من الاقتداء بالكلمات القرآنية أو الكلمات النبوية. وأما الأحرف الحادثة أي التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة، المجملة أي التي تحتمل حقا وباطلا، فإن مذهب السلف فيها وأهل السنة التوقف في لفظها والتفصيل في معناها، فعليه كل لفظ مجمل حادث فإنه لا يطلق إثباتا ولا نفيا، بل يستفصل عن معناه، فإن أريد به ما هو حق قبل، وإن أريد به ما هو باطل رد. والحرف أي اللفظ يتوقف فيه، فإن كان المعنى حقا عبر بالأحرف والكلمات الشرعية. هذه هي القاعدة في الألفاظ المجملة الحادثة. لكن أما الحدوث فمعلوم، بمعنى أنه اللفظ الذي لم يذكر في الكتاب ولا في السنة، هذا معنى اللفظ الحاد. وأما الإجمال فما المقصود به؟ الإجمال هو أن يكون اللفظ محتملا لغير معنى، يقع بين هذه المعاني إيش؟ تضاد واختلاف. فإذا كان اللفظ يحتمل أكثر من معنى مختلفة أو متضادة سمي لفظا مجملا. ينبه في الألفاظ المجملة عند هذه القاعدة إلى مسألة مهمة، هي أن الإجمال تارة يكون بأصل الوضع، أي بأصل اللغة، وتارة يكون الإجمال موجبه الاستعمال وليس اللغة. بمعنى أن اللفظ تارة يكون مجملا من حيث اللسان العربي، هو في لسان العرب لفظ مجمل، فإذا كان لفظا حادثا ومجملا من جهة لسان العرب فإنه لا يطلق إثباتا ولا نفيا في حق الله سبحانه وتعالى. وكذلك إذا كان لفظا حادثا ومجملا من جهة الاستعمال، وإن كان من حيث اللغة العربية ليس مجملا. هناك أحرف مثل حرف الظاهر، ظاهر الكلام، هذا الحرف من حيث اللغة العربية ليس مجملا، معناه مفصل، لكن لفظ الظاهر في الكلام أي ظاهر الكلام هل هو مراد أو ليس مرادا؟ بموجب الاستعمال أي لما استعملته الطوائف صار إيه؟ صار مجملا. وعليه لما تكلم المتأخرون هل ظاهر نصوص الصفات مراد أو ليس مرادا، كان جواب أصحاب السنة وجماعة شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أن لفظ الظاهر لفظ مجمل. السؤال هنا هل هو مجمل بأصل اللغة أم بالاستعمال؟ بالاستعمال. وعليه فإن القاعدة المعروفة المقررة أن كل لفظ مجمل حادث فإنه لا يطلق إثباتا ولا نفيا، فليستفصل في معناه، فإن أريد به ما هو حق قبل، وإن أريد به ما هو باطل رد، والمعنى الحق يعبر عنه بالألفاظ الشرعية. نقول سواء كان اللفظ المجمل إجماله بموجب اللغة أو إجماله بموجب الاستعمال والاصطلاح، وإن كانت اللغة تقضي بأنه إيش؟ تقضي بأنه لأنه مفصل غير مجمل. ومن ذلك مسألة الظاهر بالصفات، إذا قيل هل ظاهر النصوص مراد أو ليس مرادا، قيل لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك بموجب الاستعمال أي استعمال الطوائف، فصارت طائفة منهم يفسرون الظاهر بالتشبيه وطائفة يفسرون الظاهر بالتأويل إلى غير ذلك، فهذا هو المقصود تحت هذه القاعدة أن اللفظ المجمل الحادث لا يطلق إثباتا ولا نفيا. وعليه فإذا عبر عن عقيدة أهل السنة والجماعة بيانا لها فإنه لا يصح في هذا المقام أن تستعمل الألفاظ المجملة، وإنما يمكن أن تستعمل الألفاظ المجملة في مقام مخاطبة أهل الاصطلاح الذين لم يعرفوا إلا هذا الاصطلاح. قال الشيخ الإسلام رحمه الله في درء التعارض، قال والأصل في هذا المقام الاعتبار بالأحرف والكلمات المذكورة في الكتاب والسنة. ثم قال وأما مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم فإن هذا مما تسوغه الشريعة إذا قام مقتضيه. ما هو مقتضيه؟ بمعنى إذا لم يكن من الممكن إلا أن يخاطبوا بهذا الاصطلاح، كالطوائف التي لم تعرف الألفاظ القرآنية والنبوية على التحقيق وإنما استعملت ألفاظا كلامية إلى غير ذلك. فعليه اللفظ المجمل يسوغ استعماله في مقام مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم، مع أن المعنى لا بد أن يكون محققا. وعليه فقوله قديم بالابتداء، أي أن الله سبحانه هو الأول الذي ليس قبله شيء. هذا هو تفسير كلام الطحاوي، لكن حرفه ليس بذلك. يعني حرف الطحاوي كان الأولى أن يعبر بالأول الذي ليس قبله شيء. قال دائم بالانتهاء، هذا أجود من الأول، هذا أجود من الأول، وإن كان لو عبر بأنه الآخر الذي ليس بعده شيء فكان أجود وأصوب، لأن هذا هو حرف القرآن. ولما قلنا إن قوله دائم بالانتهاء ليس كقول قديم بالابتداء، مع أن كليهما ليس موافقا للحرف القرآني، لأن لفظ القديم إيش فيه إجمال من جهة الاصطلاح وحتى من جهة اللغة، فإن القديم في اللغة هو المتقدم على غيره، فهو لفظ إضافي. القديم في اللغة لفظ إضافي، أي المتقدم على غيره، وقد يتقدمه غيره إلى غير ذلك. وعليه فإن اللفظ القرآني في المقامين هو الأولى بالتعبير، ولا سيما في المقام الأول، لأن لفظ القديم فيه إجمال واشتراك لغة واستعمال. نعم. قال لا يبلى ولا يزيد ولا يكون إلا ما يريد لا تبلوه الإعلان ولا يزيد. أيضا هذه الأحرف كما ترى ليست أحرفا مذكورة في الكتاب أو في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ومراد المصنف بها التنزيه، أي أن الله سبحانه وتعالى منزه عن الفناء ومنزه عن العدم. هو قوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، هذا كأنه هو معتبر الطحاوي في تعبيره لما قال لا يفنى، ولكن ذكره على جهة الفعل لم يستعمل في القرآن كما هو معلوم. وكان الأولى بالمصنف في هذه الجمل المجملة أن يستعمل لها الجمل المجملة في القرآن، ولكن مع هذا فإن جملته هذه ليس فيها مأخذ، فإنها جملة مفصلة ولفظها أصله معروف في الشرع، وحتى لو لم يكن كذلك فإنه ليس لفظا فيه إجمال، فإن اللفظ إذا كان مفصلا ساغ الإخبار به وإن لم يكن مستعملا في القرآن. وهذا يتعلق المسألة، وهي التفريق بين مسألة وصف الله بالصفة أو تسميته بالاسم وبين الإخبار عنه. فإذا قصد مقام ذكر أسماء الله أو مقام ذكر صفات الله سبحانه وتعالى فإن هذا معتبر بالألفاظ الشرعية. وأما إذا قصد الإخبار عن الله سبحانه وتعالى إخبارا عاما فإن هذا يعبر عنه بما هو صحيح بمقتضى الشرع واللغة، وإن لم يكن من جهة حرفه إيش مستعملا، وإن لم يكن من جهة حرفه مستعملا. ولهذا ترى أن المسلمين في دعائهم يخاطبون الله سبحانه وتعالى بما هو من الإخبار عنه الذي لم ينضبط، ولربما أنه تعذر انضباطه لاختلاف مسائل الناس في ربهم. فهذا باب الإخبار. وباب الإخبار قد نص أئمة السنة والجماعة على أنه باب أوسع من باب الصفة والاسم، والمقصود بالإخبار هو ما لم يذكر على جهة كونه اسما أو كونه صفة، وإنما هو يأتي في سياق العموم، فهذا يسوغ وإن لم يرد لفظه إذا كان لفظه ومعناه مما لا تعارضه الشريعة، أي لا يعارض النصوص الشرعية. قوله ولا يكون إلا ما يريد، إرادة الله سبحانه وتعالى جاءت في القرآن على نوعين، تارة يراد بالإرادة إرادة التكوين وهي المذكورة في مثل قوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، وهي المذكورة في قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والإرادة الأمرية وهي النوع الآخر والتي تسمى الإرادة الشرعية، وهي أمره سبحانه وتعالى لعباده ولا تلازم بين الإرادتين، وهي المذكورة في مثل قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فهذه الإرادة الأمرية الدينية الشرعية تقع مخالفتها من العصاة إما بالكفر أو ما دونه، بخلاف الإرادة الكونية الخلقية وهي إرادة التكوين والخلق والتدبير، فإن هذه لا يمكن أن يتخلف متعلقها. فإذا أراد الله شيئا على هذا الوجه فإنه لا بد أن يكون، وعليه فإن كل ما يقع وما سيقع وما لم يقع مما يمكن وقوعه فإن الله سبحانه وتعالى قد أراده، أراد وقوع ما وقع وأراد وقوع ما سيقع وأراد عدم وقوع ما لم يقع ولم يقدر وقوعه، فكل شيء بإرادته. وترى أن قوله سبحانه: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذه إرادة التكوين والخلق، وخلق الله سبحانه وتعالى يقع بمحض الأمر والإرادة ويقع بتوسط السبب، يخلق سبحانه وتعالى بمحض الأمر والإرادة المقطوع عن السبب، وإنه سبحانه وتعالى أنشأ من العدم على هذا الوجه، ويقع بتوسط السبب، والمراد بتوسط السبب كخلقه لأفعال العباد، كخلقه لأفعال العباد فإنها بتوسط السبب وهو العبد، وكخلقه للإنسان فإنه بتوسط السبب وهما الأب والأم وما إلى ذلك. فخلقه سبحانه تارة يكون مقطوعا عن السبب وتارة يكون بتوسط السبب، ويكون سبحانه هو الخالق للسبب والخالق للمسبب، الخالق للسبب والخالق للمسبب. وهذا إن شاء الله يأتي تفصيله في مسألة أفعال العباد وكيف أن معتقد السلف فيها وهو القول بأن الله هو الخالق لأفعال العباد هو الموافق لمقتضى الشرع واللغة. قال: لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. ولا تدركه الأفهام، ما الفرق بين الوهم وبين الفهم؟ أو لما عبر بالأوهام والأفهام؟ الوهم هو ما يفرضه الذهن ويعرض له، والفهم هو ما يتصوره الذهن، وهذا من الأوجه الممكنة في تفسير الفهم والوهم، وإلا لو أخذناها كمصطلحات كلامية أو كمصطلحات فلسفية لطال القول فيها، وإنما المعنى المقارب لمراد المصنف أنه أراد أن يقول إن الله سبحانه وتعالى لا يبلغه تصور الذهن ولا فرض الذهن، والذهن كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله يفرض المحال ولكنه لا يتصور، وعليه فإن تصور الذهن أقرب إلى الإمكان من فرضه. فالله منزه عن ما يفرضه الذهن كأشياء يفرضها الذهن، مثلا كأن تقول مثلا من فروضات الذهن حتى تبين ما معنى أن الذهن يطلب المحال. أنت قد تقول مثلث له أربعة أضلاع، هذا يسمى إيش؟ تصور الذهن أو فرض الذهن. فرض الذهن قد يطلب المحالات، ولهذا ترى أن من القواعد التي اعتمدها شيخ الإسلام في رده على المخالفين يقول إن ما ذكروه من الدلائل العقلية كالفلاسفة أو غلاة المتكلمين هي فروضات يفرضها الذهن. قال رحمه الله: ولا اعتبار بما يفرضه الذهن، لأن الذهن قد يفرض إيش؟ المحال الممتنع. وأما ما يتصوره الذهن فإنه ممكن، إذا تصوره الذهن تاما فإنه يبقى إيش؟ ممكن الوجود. فالله سبحانه وتعالى منزه عن ما يفرضه الذهن وهو الدرجة الأولى من عروض الشيء في الذهن، وما يتصوره الذهن وهو المرحلة الثانية التي ينتقل الشيء فيها إلى التصور. فعندك فرض الذهن وعندك تصور الذهن، أو فرض العقل وتصور العقل. التصورات العقلية بمعنى الأشياء التي رسم الذهن أو العقل صورتها، واضح؟ أما الفرض فهو المرحلة الأولى التي يعرض فيها الشيء في الذهن، وعليه قد يكون في مرحلة الأولى ممكنا وقد يكون محالا. فإذا ما دخل المرحلة الثانية ومرحلة التصور فرفضت الذهن أن يتصور الشيء، دل على أنه إيش؟ إما محال أو أن الذهن عجز عن تصوره، مع أنه قد يكون في الحقيقة إيش؟ من الأشياء الممكنة. فهذا معنى قوله: لا تبلغ الأوهام. الوهم هي فروضات الذهن، أي فرض يفرضه الذهن فإن الله منزه عنه. ولا تدركه الأفهام، أي تصور يتصوره الذهن حتى ولو كان تصورا كماليا فإن الله إيش؟ منزه عنه. وهذا التعبير بعبارات السلف الأوائل هو قولهم إيش؟ كان السلف الأول يعبرون بعبارات كقولهم أن الروح كما جاءت بلا كيف، هو نفي الكيفية عن الله سبحانه وتعالى، ليس نفي وجود، وإنما نفي إيش؟ نفي علم. نقول إن كما قال الإمام مالك في قاعدته المتواترة المتلقاة بالقبول عند سائر أهل العلم، قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فقوله الكيف مجهول أي أن الله سبحانه وتعالى لا بد أن لصفاته حقيقة وكيفية، فإن قوله الاستواء لا بد أن لهذا الاستواء حقيقة وكيفية ولكنها مجهولة. ولما قال الإمام مالك الكيف مجهول، لو قيل ما دليله على أن الكيف مجهول؟ قيل دليله الشرع، لأن الله أخبرنا أنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى. ودليله العقل، من أي جهة من العقل؟ لأننا نقول إن العلم بكيفية الصفات علم إيش؟ ممكن أو ممتنع؟ علم ممتنع، لأن الله سبحانه وتعالى لا تبلغه عقول المخلوقين. والله سبحانه وتعالى لما ذكر الشيء الذي هو محل النظر فقط قال: لا تدركه الأبصار، أي أنه تراه كما ثبت في الكتاب والسنة وأجمع عليه السلف أن المؤمنين يرون ربهم، ولكنهم مع رؤيتهم له إيش؟ لا يدركونه، مع رؤيتهم له لا يدركون، كما سيأتي شرح ذلك من مسألة الرؤية. فقوله رحمه الله عن الإمام مالك والكيف مجهول، الكيف مجهول بدلالة الشرع، لأن الله أخبرنا كيف أنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى، ومجهول بدلالة العقل. لما؟ لأن العلم بالكيفية علم إيش؟ علم ممتنع. فإن الكيف إنما يعلم إما بالخبر المفصل أو بالمشاهدة أو بالمشاهدة النظير، والله لم يخبرنا بالكيف مفصلا ولم نراه وهو متعال سبحانه وتعالى عن المثيل والشبيه. وعليه فإن هذه القاعدة التي ذكرها الإمام مالك من أخص القواعد الشرعية العقلية، هي معتبرة بالعقل أو بالشرع ومعتبرة بالعقل. قال: والإيمان به واجب، أي أن الإيمان بالخبر ليس مبنيا على الإيمان العلم بالكيفية، فإن هذا منفك عن هذا، والناس يؤمنون بأشياء كثيرة مع أنهم لم يعرفوا كيفيتها. نعم. قال: ولا يشبه الأنام. الأنام لفظ التشبيه جرى ذكره منفيا في كلام الأئمة رحمهم الله، لكن لم يستعمل هذا اللفظ في الكتاب أو في السنة، لم يستعمل هذا اللفظ في الكتاب أو في السنة. وهنا فإن التعبير بنفي التمثيل يكون أصح، يكون أصح من جهة أنه هو اللفظ الذي عبر بنفيه في القرآن في قوله تعالى: ليس كمثله شيء. وتخصيص المصنف الأنام للذكر ليس هو الأولى، وكان الأولى أن ينفي ذلك مطلقا، إلا إذا أريد أن هذا من باب قياس الأولى، فإن الله سبحانه وتعالى كرم بني آدم، وإذا كان سبحانه وتعالى منزه عن مشابهتهم فغيرهم ممن دونهم من باب أولى. أو إذا فسر مراد المصنف بالأنام لأن المراد بالأنام سائر المخلوقين، فإن هذا الاعتبار يكون ممكنا. نعم. قال: حي لا يموت، قيوم لا ينام. قوله حي لا يموت، ترى أن المصنف هنا ذكر اسم الحي والصفة المتضمنة له وذكر النفي، مع أن الأصل أن اللفظ المفصل إثباتا في القرآن لا يلحق به نفي ما يضاده إلا في الموارد المذكورة في النصوص على هذا الوجه. فمثلا المتكلم أو السميع أو البصير، إذا ذكر السميع والبصير فإنه يذكر ولا يلحق به النفي، لأن العلم بالنفي علم قاطع من باب أن المتقابلين يمتنع ثبوتهما معا، فلما ثبت أنه سميع علم أنه منزه عن ضد ذلك. لكن المصنف هنا قال حي لا يموت، إنما جرى في هذا السياق لأن الله سبحانه وتعالى قال: هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فلما حصلت هذه المناسبة لهذا السياق جرى المصنف على هذا الاعتبار، وإلا فإن الأصل أن اللفظ المفصل لا يلحق به النفي الذي يعلم ثبوته معه. نعم. قال: خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة. قوله خالق بلا حاجة، هذا اللفظ وهو لفظ الحاجة هو لفظ مجمل حادث، أما أنه حادث فإنه لم ينفى في الكتاب ولا في السنة، وأما أنه مجمل فهو مجمل هل هو باعتبار اللغة أو باعتبار الاصطلاح والاستعمال. هنا نرجع إلى القاعدة التي قيلت قبل، لفظ الحاجة لفظ مجمل باعتبار الاستعمال. كيف ذلك؟ علماء الأشاعرة لما تكلموا في مسألة الحكمة في إثبات حكمة الله لم يصرح أحد من كما يقول شيخ الإسلام تيمية في رده على ابن المطهر بمهاد السنة، لما قال ابن المطهر إن بعض طوائف السنة ينفون عن الله الحكمة، قال شيخ الإسلام في رد على ابن المطهر الرافضي قال: وأما قوله إن بعض طوائف السنة ينفون عن الله الحكمة، قال: فإنما يريد به مذهب الأشعرية. قال: ومع هذا فإن الأشعري وسائر أصحابه ما نطق أحد منهم بنفي لفظ الحكمة، قال بل هذا لا يعرف عن أحد من المسلمين. وإن كان حقيقة مذهبهم نفي الحكمة لكنهم لا يعبرون بنفي الحكمة. هذا يرجع إلى المسألة التي نحن بين يديها، وهي أن علماء الأشاعرة لما أرادوا الكلام في مسألة الحكمة، من المعروف في العقل والشرع أنه لا يمكن لأحد أن يقول إن الله ليس موصوفا إيش بالحكمة. هم فسروا الحكمة بالإرادة أو بتفسير آخر، لكن جمهورهم مفسرونها بالإرادة. معنى الحكمة الذي هو مقتضى اللغة سماه الأشاعرة غرضا وحاجة، وصار تجد في كتبهم يقع فصل أن الله منزه عن الأغراض والحاجات. ترى في كتب الأشاعرة كثيرا فصل في أن الله منزه عن الأغراض والحاجات. مرادهم بالحاجات إيش؟ والأغراض هو معنى الحكمة المعروف في كلام السلف رحمهم الله. وإذا ذكر الأشعرية الحكمة فسروها بمحض الإرادة والمشيئة، وأما معناها فإنهم ينفونه، ولكنهم ينفونه تحت اسم إيش؟ الغرض والحاجة. وعليه فقول المصنف خالق بلا حاجة، هذا حرف فيه تردد. ولو أخذنا اللفظ حسب مصطلح اللغة وحسب وضع اللغة العربية فإن الجملة تكون جملة مناسبة أو غير مناسبة. إذا أخذنا لفظ الحاجة حسب وضع لغة العرب تكون الجملة مناسبة وليست مناسبة، تكون الجملة مناسبة حتى ولو كان اللفظ لم يرد في القرآن، نقول هذا من باب إيش؟ ها أحسنت، من باب الإخبار. والخبر إذا كان صحيحا ولفظه في اللغة صحيح لا يلزم التصريح به في الكتاب أو في السنة كلفظ. لكن هذه الجملة نقول إنها جملة فيها نظر، لأن لفظ الحاجة صار يراد به عند الأشاعرة وكثيرين من المتأخرين نفي الحكمة والتعليم في أفعال الله سبحانه وتعالى. وعليه فقول خالق بلا حاجة هذا حرف فيه نظر، فليقال هو الخالق وهو مستغن عن خلقه، ولكنه خلق الخلق لحكمة لا بد من التفصيل. وأما ذكر لفظ الحاجة فهذا هو الذي جعل بعض شراح الرسالة يفسرون ذلك بأنه خلق الخلق ليس لحكمة أو لعلة، وما يقول لحكمة لكن يقول ليس لعلة إنما لمحض المشيئة. والله سبحانه وتعالى خلق كل شيء لحكمة، فكل خلق وكل أمر فإنه لحكمة، ذلك أنه سبحانه وتعالى له الخلق وله الأمر، فله الخلق كله وله الأمر كله، وله الأمر من قبل ومن بعد، كما في قوله تعالى ألا له الخلق والأمر، فكل خلق وكل أمر فإنه لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، علمها من علمها وجهلها من جهلها. وجمهور حكمته سبحانه لا يعلمها الناس. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال وإذا كان سبحانه وتعالى في أمره، أو قال وإذا كان أمره سبحانه وتعالى يخفى على كثير من الناس مراده، فمن باب أولى حكمته. ويريد بذلك في قوله تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. قال فإذا كان هذا في أمره فكيف بحكمته التي لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل على التمام، لا يعلمها على التمام لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وإنما يعرفون أصولها وجملها كقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لكن سائر ما يقع في هذا الكون من الحركة والسكون والأفعال والتقدم والتأخر والمآلات وما إلى ذلك، هذه التفاصيل العلم بها محض حق الله سبحانه وتعالى. وعليه فقول المصنف خالق بلا حاجة هي جملة فيها إجمال. الظن والمتحقق أن الطحاوي رحمه الله مراده بها المراد الصحيح، لكن اللفظ من حيث هو لفظ كان ينبغي أن لا يعبر به لأن الإجمال دخله من جهة الاصطلاح، حيث أن الأشاعر إذا نفت الحكمة عبرت في الجملة بأحد لفظين إما الغرض أو الحاجة. قال رازق بلا مؤونة، أي أن الله سبحانه وتعالى هو الرازق وأنه يرزق من يشاء. ومسألة الرزق تكلم المعتزلة فيها من جهة، هي أن رزقه سبحانه وتعالى هل هو سائر ما يقع لعباده حتى ولو كان العبد كافرا فيقال هذا رزق الله، أم أن الرزق لا يضاف إلا إلى من آمن به. فخص طائفة من المعتزلة الرزق بأنه في حق من آمن به. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: وهذا تخصيص مخالف للإجماع السلف، بل رزقه سبحانه وتعالى للسائر من خلق من بني آدم وغيرهم ممن آمن منهم ومن كفر، فإن سائرهم على رزقه سبحانه وتعالى. نعم. قال المؤلف عليه رحمة الله: خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. ما زال بصفاته. أما قوله خالق بلا حاجة فتقدم القول فيها. ثم قال المصنف رحمه الله: مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. الجمل التي تقدم ذكرها إلى هذه الجملة سائرها جمل مجملة متفق عليها من حيث القاعدة بين سائر طوائف المسلمين، بمعنى أن المصنف إلى هذه الجملة لم يذكر جملة مختصة يقع بها من جهة حروفها التمييز لمذهب السلف عن غيرهم، بل سائر هذه الجمل وإن كان السلف يقرون بها إلا أنه ليس هناك طائفة من طوائف المسلمين تبطل أحد هذه الجمل من جهة حروفها المذكورة في الرسالة. صحيح أن الطوائف قد تتأول بعض هذه الجمل أو قد تفسر بعض هذه الجمل تفسيرا يختلف مع تفسير السلف لها، لكن من حيث الألفاظ فإن سائر هذه الجمل يقر بها سائر المسلمين وإن كانوا قد يختلفون في مناطاتها. مثلا قاعدة أن الله سبحانه وتعالى مستحق للكمال في صفاته، أو أن الله مستحق للكمال منزه عن النقص، يقول هذه القاعدة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قاعدة متفق عليها بين سائر طوائف المسلمين، فإنه لا أحد ينازع في كون الباري سبحانه مستحقا للكمال منزها عن النقص. قال رحمه الله يعني شيخ الإسلام قال: وإنما اختلف المسلمون في تحقيق مناطها، بمعنى أي تفسير الكمال ما هو، هل هو بإثبات الصفات أم لنفي الصفات كما ذهبت الجهمية والمعتزلة كثير من الطوائف الكلامية، أم لإثبات بعض الصفات ونفي بعضها، أم بالتفويض إلى غير ذلك. فإذا الجمل التي تقدمت هي جمل صحيحة ولكنها من الجمل المجملة التي ليس بين طوائف المسلمين نزاع حولها. ثم قال المصنف: وقوله مميت بلا مخافة، أي أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو المحيي وهو المميت. وفي مسألة الإماتة يقال إن الموت عند أهل السنة والجماعة كما حكى الإجماع عليه غير واحد منهم الإمام ابن تيمية رحمه الله أن الموت مخلوق، وهذا هو ظاهر القرآن والسنة، فإن الله سبحانه وتعالى قال: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموتى والحياة فجعل الموتى أحد مخلوقاته. وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أنه قال يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أم لا فيذبح بين الجنة والنار. فالموت مخلوق خلافا للفلاسفة الذين زعموا أن الموت مسألة عدمية محضة. فهذا يقال في مسألة الإماتة. وعلى هذا أهل السنة وجمهور الطوائف التلامية.